الخيرات يدري تلمستي فوتي فرح سين رقبي ويا يا يزور ختانا تفرح سيس القلبي ويا يا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سيس القلبي ويا يا يا يا سيدي الحاج الحبيبي يموت ختانا تفلاد قيس عزي يموت تيفا وتفلادي طيادي ميان ضيف الله يا يدارنا يا نسين نقلدي ويا يدار العربة نشرق لحبي يموقني دايدو باركو مسعودي ليغنا نفتاغ لعيدي لكذا داينا غرقي ستار سعيدي نفتا نطار ولا مولا يا حبادي ولا هشام نشتوقا ولا يا بودي ويا يا الدرد اللي نقاغ لقلبي يغرط نطور في غراية حمدي يا نظيف الله لك العين وقالتي في الشيجي أفاق نغين برياس نغي غطيطي ويا يتمصلات يا يتيموريقي يا نظيف الله يسرس ونضرب في دار براجي داريش ديق انت وما نقيس نقواتي غير لي غفلة غامودة غران الكريسي ويا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سين قلبي ويا يا يا غير لي غفلة غامودة أنقيس نكرزا نسلم في عام حاجي رئيس الجماعة ندرنا غول بلادي يا كورقي سعيبي قبل قصر يا زيس حاني بيدي ويا يتمزيرتك غيل يطيطي يغرد دغي الطرشح نموندي سبيدي وريغ سوز الماضي ريغات كاغي قلو ما نصرد انصادي نصري فونو لشين وايو جادي ويلي ديفلني القصيدة العزي ويا يا سلام غليك متيدي وابو علال احمد اتشار ايادي اي ايت الخايجي ايت وقردو عبدي اي قان نكنزي ولا ايتي ورياني ارضى لقلبي ولا مكوسو ردنا فلال احبابي نمون ديز نقوادي ارايت به وعمار اغنى بكيزي ولا ميرا ينقيزي زريني هاي صرت مسير سعر لحبي ويا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سين قلبي ويا يا يا يقود كيغ لحبي الحنة ما كسوى نستيز نقاضي ويا يا جانا غيلا وصنون دا ونبازي ويا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سين قلبي ويا يا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سين قلبي ويا يا صخيرة تدري إلا نسيفة وتفرح سين قلبي ويا يا يا جامع وبلا ابراهيم لحبابكم في الشيجات ترشقم وحسون شراكات في زاموزي. ابا سعيد ما يطمع عمره، ولا السي حسن بوملي، ولا ابو حماده جدي، ولا السي الحسين فاضي الغريقه، ولا سعيد العباس من غدار مراكش الشيجه الرئيس مباركه جندير، ولا السي محمد سعدي هشام سوسون بركات كله في الشيجان، محمد من غدار ايتامر يحاحل كله بسم